فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم وخاصة المبتدئ في جميع المتون عامة وفي العقيدة خاصة؟ أما في العقيدة فأنصحهم بقراءة العقيدة الواسطية لإمام ابن تيمية، وبقراءة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني، وبقراءة التر النظيف في كلمة التوحيد للشوكاني. نعم، هذا فيما يتعلق بالعقيدة. وأما ما يتعلق بالأحكام فأنصحهم ببلوغ المرام وبعمدة الأحكام. وأما ما يتعلق بماذا بالتفسير فتفسير ابن كثير، فإنه وإن كان مطولا فهو يعتبر أحسن التفاسير، كما قال الشوكاني في ترجمته للبدر الطالع، قال: وتفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. وذكر نحو هذا السيوطي في كتابه طبقات الحفاظ، ذكر نحو هذا بأن تفسير ابن كثير يعتبر أحسن التفاسير. نعم. ثم بعد ذلك كتاب رياض الصالحين من الكتب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يحفظها بعد القرآن، مثل ذلكم الكتاب الذي هو رياض الصالحين. وطالب العلم إذا ابتدع في طلب العلم فالكتب تتداعى، مثلا تجد حديثا ويعزوه إلى كتاب فتحرص على اقتناء ذلك الكتاب، أو يعزوه إلى ماذا محقق عصري تحرص على، إن كان من المحققين المستفيدين على اقتناء كتبه، خصوصا مثل كتب الشيخ الألباني. فإنني أنصح كل طالب وأنصح كل باحث أن يحرص على اقتنائها كلها، والله المستعان. وبعدها أيضا أنصحهم بمخالطة إخوانهم أهل السنة، فإنهم بمخالطة إخوانهم أهل السنة سيتعرفون على الكتب،